ايها الاخوة الاحباب، اقبل هلال رمضان، ونسأل الله عز وجل ان يجعله هلال خير وبركة على امتنا المسلمة، وان يهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام، كما كان يدعو رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. اقبل هلال رمضان وامتنا تحتاج الى القرآن، فالقرآن هو حياتها، هو روحها، هو سر نبض هذه الحياة فيها. والأمة بدون القرآن أمة هامدة، أمة ميتة، أمة لا حراك فيها ولا أثر لها. ولقد بين لنا ربنا جل وعلا في كتابه أن هذا الوحي الذي أنزله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو روح هذه الأمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ربط ربنا جل وعلا بين القرآن وبين رمضان، لأن القرآن فيه حياة هذه الأمة، ولأن رمضان عندما يهل يجدد للأمة عهدها مع القرآن ومع رب القرآن جل وعلا، تجديد للعهد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نزل القرآن ليربي أمة، وأمتنا يوم أن كانت ترفع راية القرآن، ما كان فيها مسلم يحمل على أخيه سلاحا، وما كان فيها عدو يستطيع ان يرفع في وجه المسلم سلاحا. كانت امة ترفع راية القرآن، اعلى الله شأنها ورفع الله قدرها ونصرها على اعدائها واعز جانبها. ربط الله عز وجل بين نزول القرآن وبين شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب القرآن أمة كانت خير أمة أخرجت للناس، يوم أن كانت تعرف المؤهلات التي ناصها الله بها وأسندها إليها، مؤهلات الأمة الإسلامية، كانت أمة تعرف المعروف وتعمل به وتنكر المنكر وتنهى عنه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رب القرآن أمة فيها الإمام العادل، وفيها الرجلان اللذان تحابا في الله، اجتمع عليه وافترق عليه. وفيها اولئك الذين ينفقون في الخفاء حتى لا تعلم شمائلهم ما انفقته ايمانهم. وفيها ذلك الذي يذكر الله دون ان يراه احد فتفيض عيناه خوفا ووجلا من الله ربه ومولاه. رب القرآن وهذه الأمة كان فيها الرجل وكان فيها المرأة وكان فيها الفتى وكان فيها الفتاة. تربية القرآن لأجيال الأمة. فلما كانت أمتنا تعيش تحت راية القرآن وترفع شعار القرآن ألف الله بين قلوبها وجمع الله شفافها وفرق شمل أعدائها وكانت خير أمة بصدق أخرجت للناس. كان فيها الفقيه الذي يعرف كيف ينقذ الأمة من شرورها ومن الضرر الذي ينزل بها. شاب يعيش بهذا القرآن تراه دائما يصون نفسه من الوقوع في كل ما يبعده عن خط الإيمان. يصون نفسه عندما أرسل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، عندما أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول هذه الأمة، عندما أرسل سرية وأمر عليهم واحدا من الأنصار، وإذا بهذا الفرد وجد على أعضاء السرية لأنه أمرهم بأمر فتلكأوا في أمره، فتلى عليهم آية من القرآن: أليس رسول الله قد أمرني عليكم؟ قالوا بلى. قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمركم بطاعتي؟ من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. قالوا بلى. قال: أليس القرآن هو الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ قالوا بلى. قال: إذن اجمعوا حطب. فجمعوا حطب. قال: عزمت عليكم ان تشعلوا النار في هذا الحطب. فاشعلوا النار واوقدوا النار في الحطب حتى كانت نارا محرقة. قال: اليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي امرني عليكم؟ قالوا بلى. قال: اليس رسول الله هو الذي امركم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال: اذا ادخلوا هذه النار. يستشهد عليهم بآيات قرآنية وبأحاديث، وهم لا يمكن أبدا أن يخالفوا أمر الله ولا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن واحدا نابها من أعضاء هذه السرية فقيها واعيا مدركا للرسالة التي أرسل الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي انقاذ الامة من النار في الدنيا وفي الاخرة. فقال لهم الغلام: لا تدخلوا هذه النار حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: كيف؟ انه اميرنا وانه يستشهد علينا بقرآن وبأحاديث. قال الغلام بوعي وفقه وإدراك: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه الله عز وجل لهذه الأمة ليخرجها من الظلمات إلى النور؟ قالوا بلى. قال أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا إذا أطعتموني فإن لكم الجنة وإذا عصيتموني فإن لكم النار؟ قالوا بلى. قال إذن نحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، أمهلوا تمهلوا حتى نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنسأله. فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له أمير القوم القصة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو دخلتم هذه النار ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. الطاعة في المعروف. أيها الإخوة الأحباب، بفقه هذا الغلام في السرية أنقذ مجموعة من نار الدنيا. ولو أن الأمة فقهت أمر ربها وإرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو فقهت أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة الحرجة التي تمر بها أمة الإسلام من حمل بعضهم على البعض الآخر السلاح في أفغانستان، ومن حمل أعداء الإسلام على المسلمين حملة شرسة في البوسنة والهرسك وفي كل مكان، لو فقهت الأمة أمر دينها وإرشادات رسولها محمد صلى الله عليه وسلم ما وقعت فريسة لهذا الضياع ولهذا الشر النازل بها والمحدق بها والمحيط بها في كل مكان. إذن ما المخرج من هذه الأزمة؟ القرآن الذي ربى هذه الأمة، والقرآن نزل في شهر القرآن في شهر رمضان، ونحن في شهر رمضان. هل من ضمير واعٍ يحقن دماء المسلمين فيما بينهم وبين بعضهم، او يحقن دماء المسلمين ويقول لاعداء المسلمين كفوا ايديكم قبل ان تصحو هذه الامة من سباتها وقبل ان تنهض من رقابها، فاذا ما استيقظت على هذا الشر النازل بها فإن صيحتها لن تقف أمامها وقفة ظالم أو وقفة كافر أو وقفة فاسق أو ضال أو شارد. أيها الإخوة الأحباب، شهر القرآن، ونحن نقول للأمة هل من منقذ ينقذها؟ المنقذ هو الله. عندما نعود إليه بالقرآن وبالصيام وبالدعاء، ثلاثة أمور ارتبط بعضها ببعض: القرآن والصيام والدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ندعو الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يرد كيد أعداء المسلمين في نحورهم، وأن يرفع عن أمة الإسلام البلاء والعناء والشقاء، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، ربطت الآيات التي قرأناها من سورة البقرة بين القرآن وبين الصيام وبين الدعاء. ولقد رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه يربط بين القرآن وبين الصيام وبين الدعاء أيضا، لتعرف الأمة أنها بالقرآن تحيا، وأنها بالصيام تكون قريبة من ربها جل وعلا، وأنها بالدعاء أيضا تصل إلى ما تصبو إليه من سؤال ومن دعاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم والراحة بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. نحن الآن في حاجة إلى أن يكون القرآن لنا شافعا في الآخرة، لكن القرآن لا يشفع للخاملين ولا للغافلين ولا للذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وإنما يشفع للذين يتفاعلون مع القرآن، كما كان هو هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. كان الواحد منهم لا يقرأ الآية من القرآن ويتعداها إلى غيرها إلا بعد أن يطبق الآية على نفسه وعلى أهله، وعلى أن وإلا بعد أن يرى أيضا هذه الآية تعمل عملها في مجتمعه. نحن الآن القرآن موجود وأحكام القرآن موجودة، لكننا نريد من المسلمين أن يتفاعلوا مع القرآن حتى يعطيهم القرآن آثاره، وحتى يعمل القرآن عمله في محيطهم وفي مجتمعهم. يربي الشباب ويربي الأجيال ويربي الأمة ويربي النساء ويربي الرجال ويربي الأبطال. نساء كن عارفات لربها، مؤمنات قانتات صالحات. كانت المرأة الأنصارية عندما يخرج عائلها للكد وللكسب وللكبح في الصباح تشيعه وتقول له، شوف فقه النساء، تقول له: اتق الله فينا ولا تدخل علينا حراما، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذه النساء المسلمات. كانت المرأة تعرف ذلك جيدا. كان في مؤتمر نسائي يحصل، في مؤتمر نسائي يحدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المؤتمر لم يكن يطالب بما نشهده من هراء، وإنما كان مؤتمرا واقعيا. اجتمعنا مع بعضهن وقلنا فيما بينهن: الرجال يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة والجماعات، والنساء خير صلاتهن في بيوتهن. ما شأننا؟ كنا نود أن نأخذ الأجر كما يأخذ الرجال، نهن يبحثن في الأجر وفي الثواب. الرجال يخرجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ونحن النساء يقولن: لم يفرض علينا الجهاد، لكننا نجلس في البيوت نرعى الأبناء ونرعى البنات ونؤدي حق الله المفروض علينا في حفظ وصيانة البيوت الإسلامية. قلنا هذا فيما بينهن: لماذا لا نأخذ أجرا مثل الرجال وثوابا مثل ثواب الرجال؟ إن لنا دورا نعيش في البيت نصون الأبناء والبنات ونربي فيهم القيم والمثل والمبادئ والفضيلة والعفة، ونبعدهم عن الرذيلة وعن الضياع. فانتدبنا من بينهن واحدة تذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقي عليه هذا الخبر الذي استخرجوه من مؤتمرهن. هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. الإسلام يربي العقلاء، يربي الفضلاء، يربي العاقلات الصالحات القانتات الفضليات العفيفات الشريفات. ذهبت أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك. لم تذهب إليه سافرة ولا متبرجة ولا متعطرة ولا متبخترة، وإنما ذهبت إليه بحجابها ووقارها وعفافها وأنوثتها ومعها شحنة من الإيمان ترعاها، وهي تخاطب أشرف الخلق وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك. النساء يقولن إن أزواجهن يصلون خلفك الجمعة والجماعات ويأخذون درجات أكثر مما يأخذ النساء وهن يصلين في البيت، والرجال يذهبون خلفك الجهاد. ولم يفرض على النساء الجهاد، لكن النساء عندما يجلسون في البيوت عندما يجلسن في البيت ويقرن في بيوتهن يربين الأولاد ويشرفن على البنات ويغرسن في نفوس الأجيال القيم والمثل والمبادئ. لماذا يحرمن من الأجر ويأخذ الرجال الأجر؟ تنافس فيه. لابد أن تتساوى المرأة بالرجل، رأس المرأة لا، وإنما تنافس في الثواب، تنافس في الأجر، تنافس في القرب من الله سبحانه وتعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيسمع والصحابة جالسين معاه رضوان الله عليهم، قال للصحابة: أرأيتم أفصح من هذه المرأة لسانا؟ بتقدم كده الأمر، لم يقل لها كفي عنك لا تتكلمي إن صوتك عورة يسمعك الرجال، لم يقل هذا. أرأيتم أفصح من هذه المرأة لسانا وأعلى منها بيانا؟ تقدم المهمة بتاعتها، القضية بتاعتها قضية راقية. ثم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، أخبري من وراءك من الرجال، من النساء، أخبري من وراءك من النساء اللي بعثوك الذين أرسلوك إلي، أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها. حسن تبعلها لزوجها يعني إيه؟ حسن رعايتها لزوجها، حسن طاعتها لزوجها في طاعة الله، أن حسن رعاية المرأة لزوجها وحسن رعايتها لأبنائها وبناتها وحسن إدارتها وحفظها لبيتها تعدل ثواب الجمعة والجماعات والجهاد للرجال إذا خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو الإسلام. بقي أمر أريد أن أقوله لكم. جمع القرآن، جمع القرآن بين القرآن وبين رمضان وبين الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا جمع بين القرآن وبين رمضان وبين الدعاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد. فأريد منكم وأنتم في أول يوم من رمضان وتشعرون بنكبات الأمة وتفكك الأمة وضعف الأمة وضياع الأمة، عندما تستعدون للإفطار ومعكم أبناؤكم الصغار الذين لم يدنسوا ولم يلوثوا بمعصية، قولوا لهم وأنتم جالسون معهم، قولوا لهم ادعوا الله أن يعيد للأمة الإسلامية كيانها، وأن يرد للأمة الإسلامية مكانها ومكانتها بين الأمم. قولوا لأبنائكم هذا، ادعوا الله إن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد، ادعوا الله أن يحقن دماء المسلمين، وادعوا الله أن يحفظ ديار المسلمين، وادعوا الله أن يصون أعراض المسلمين، ولتكن دعوتكم دعوة شاملة، فدعوة المسلم بظهر الغيب لأخيه المسلم مستجابة. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم ببركة هذا الشهر الفضيل يا رب العالمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، وخلص البلاد والعباد من شره، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعد إلينا هذا الشهر الكريم المبارك، وقد رفعت راية الإسلام ونصرت أمة الإسلام على أعدائها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في البوسنة والهرسك وفي الاقصى وفي فلسطين وفي الصومال وفي اريتريا وفي كشمير، اللهم انصرهم بمدد من عندك. اللهم ان هذا شهر النصر، فانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اللهم اهزم اعداء الاسلام وانصرنا عليهم، اللهم اهزم اعداء الاسلام وانصرنا عليهم، اللهم اهزم اعداء الاسلام وانصرنا عليهم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.